وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند باب الانبساط إلى الناس، وقلنا أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان من أشد الناس تواضعا وخفضا للجناح صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كما ذكرت أن الانبساط إلى الناس ينبغي أن يكون له حدود وضوابط، لا يترك هكذا. وها هنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أثرا جليلا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال عطاء بن يسار وهو من التابعين: لقيت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص كانوا من عباد الصحابة رضي الله عنه، وكان قد تعلم بعض علم أهل الكتاب وحمل عنهم، فكان عنده معرفة بما عند أهل الكتاب. يقول عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن معلومة. ومن الآيات إخوة الكرام التي ربما تؤثر في العبد هي قول الله عز وجل: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مهلك، يعني كأن الله جل وعلا يلوم النبي صلى الله عليه وسلم على شدة خوفه وحرصه على الناس، يقول: يا محمد، أتهلك نفسك صلى الله عليه وسلم، أتهلك نفسك حرصا على الأخذ بأيدي الناس إلى الله تعالى؟ لا، إن الله جل وعلا ما أمرك بهذا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص علينا، كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص علينا حتى كاد أن يهلك نفسه من أجل هذه الأمة. فها هنا يقول عطاء بن يسار لعبد الله بن عمرو، لأنه خبير بعلم أهل الكتاب: أخبرني عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة التي لم تدلس وتزور، ففيها جزء كان باق على الأصل، يعني منزل من عند الله عز وجل، وأكثره قد اختلف فيه وحصل فيه ما تعرفون. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض أوصافه أو صفته في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث أخرجه المصنف في كتابه الصحيح، فهو مخرج في صحيح البخاري في كتاب التفسير. نقف وقفات سريعة مع ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد وضع الحديث تحت باب الانبساط إلى الناس، يعني الرفق وخفض الجناح والتواضع، ثم ذكر هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمرو: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، فمن ذلك وصف في القرآن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حفظا. الله جل وعلا أرسله داعيا لهم آخذا بأيديهم إلى الله عز وجل، والأميين اسم لتلك الأمة، ووصفت بالأمية لأنهم لا يعرفون الكتابة ولا الحساب مع ما كانوا فيه من البلاغة والفصاحة، وبعضهم كان يعرف ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية. والأمية ها هنا ما جاءت مدحا، لكنها جاءت في مقابل وصف، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الأمور في الدين جاءت يسيرة تليق بحال الأميين، دين ليس فيه تعقيد، فهو سهل يليق بحال أقل الناس وأكثرهم تواضعا. إن أمة أمية، ها هنا يقول وحرزا للأميين، أي لتلك الأمة، داعيا وحافظا لهم صلى الله عليه وسلم. قال: أنت عبدي، أنت عبدي. والوصف بالعبودية له معنى عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لما قيل له صلى الله عليه وسلم: يعني ألا تأكل متكئا؟ قال: لا آكل متكئا، إنما أنا عبد، أجلس على الأرض كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف جليل، أن يوصف العبد، أن يصفه الله بكونه عبدا له، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال: إيه عبد الله، كادوا يكونون عليه لبدا لما قام عبد الله. ووصفه الله جل وعلا ونسبه إلى عبوديته في مواطن كثيرة من كتابه. قال: أنت عبدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر عن دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني. وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا عبدك. والوصف بالعبودية فيه ذل وانكسار للملك الجبار جل في علاه، الوصف بالعبودية فيه تواضع وخفض للجناح، وكلما ذل العبد للملك كلما ارتفع عنده، وكلما تواضع العبد لله جل وعلا كلما أكرمه، كلما منحه الله جل وعلا رضوانه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة هذا الدعاء، وهو سيد الاستغفار، سيد الدعاء، أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ففيه ذل العبد لله جل وعلا. قال: أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل. فهذا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتوكل هو الذي يعتمد على الله جل وعلا بقلبه، يعني أن يكون القلب متعلقا بالله فهذا هو التوكل، وأن يكون الجسد آخذا بالأسباب. فكونك تأخذ بالأسباب هذا أمر واجب، وترك الأسباب تواكل وليس توكلا. فإن المتوكل على الله هو الذي يعتمد بقلبه على الله. يعني العبد يعمل ويسعى في طلب الرزق، ثم إنه يعتمد بقلبه على الرزاق جل في علاه، ويوقن أن الرزق بيد الملك وليس بيد مملوك. الرزق بيد الملك، فأبشروا وأملوا. الحمد لله الذي جعل أرزاقنا في السماء، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. شوف أول حاجة، ثم يؤمر أن يكتب 4 كلمات أن يكتب رزقه. أول حاجة إيه؟ يعني الرزق مكتوب، يعني الرزق هيجي لك، لكنك لابد أن تأخذ بالأسباب فقط. إذن فالرزق فين؟ في السماء. إيه؟ ما هو حقيقة التوكل؟ التوكل إن قلبك يكون مطمئن بالله، ما تخافش، لا تخف فوت رزق، ولا تخشى العيلة، فإن الله جل وعلا هو الرزاق. ولذا لما ضعف التوكل عند الناس وصار الأمر هو اعتماد على اليد والقوة، أو اعتماد على فلان السيد مثلا، أو الرئيس أو الوزير، وإحنا بنستنى الرئيس يأكلنا، لا، بنستنى الوزير يجيب لنا الطعام، لا، هؤلاء مجرد أسباب، لكن الرزق عند الله عز وجل. وأبين شيء إن ممكن تلاقي 2 يعملون في مهنة واحدة وكلاهما يخرج منتجا واحدا، ومع ذلك هذا يرزق وهذا لا يرزق، ربنا يفتح لده وتلاقي ده ما فيش، والاثنين جنب بعض، لماذا؟ وربما تكون سلعة الأول أفضل من سلعة الآخر، هذا رزق، الرزق عند الله عز وجل. لكن ربما يفتح على هذا في المال، ويفتح على هذا في العيال، يفتح على هذا في المال ويبتليه الله جل وعلا ببعض الكروبات، وهذا يقتر عليه في المال، لكن الله جل وعلا يرزقه بصلاح الأولاد والذرية. مش ده رزق ولا إيه؟ رزق. يبقى أهم حاجة يا إخوة إن إحنا نطمن، اطمن، اطمئن بالله، والجأ إلى الله واستعن به وتوكل عليه حق توكله. والله إنه من الأسى أن تكون الدواب أكثر توكلا على الله منا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. هو ده اللي مش موجود، اللي هو ليه حق التوكل أو موجود عند القليل. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ترجع شبعانة، هي متوكلة عليه، على الله، ورزقها على الله. بيرزقها ولا لا؟ يرزقها الله عز وجل. سميتك المتوكل، وهذا ملحوظ جدا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلبه دائما كان متعلق بالله عز وجل. انظروا حينما كان في الغار وجاء الكفار وخاف أبو بكر رضي الله عنه، الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر، ومع ذلك خاف. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إن الله جل وعلا معي. ونبي الله موسى لما قيل له: إنا لمدركون، قال: كلا، ما تخافوش، لأن احنا متوكلين معتمدين على الله عز وجل. قال: كلا بقوة، إن معي ربي سيهدين. فأمر مباشرة أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق. الله أكبر، جاء الفرج مباشرة. لما تعلق قلب العبد بالله، فإذا ضاقت بك الأحوال وكثرت عليك الكربات، لا تخف فوات رزق، فإن رزقك في السماء. ما عليك إلا أن تضع جبهتك للملك، ما عليك إلا أن تذل له وتخشع وتنكسر لله رب العالمين، وسترى الفرج، سترى الفرج والله بإذن الله عز وجل. لكن ربما يبتلي الله العبد ليذل له ويخشع، لأن الذل يا إخوة عبادة. الذل إيه؟ عبادة. ولذا فإن العبد لا يذل إلا لله جل وعلا، لكنه يتواضع لإخوانه. وثم فارق، لا يذل العبد إلا لله رب العالمين، والمؤمن عزيز، لا يجل، لا يذل، لكنه ينكسر لربه ويذل فيرفعه الله عز وجل. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف طالع كده سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى كيف كان قلبه متعلقا تمام التعلق بالله عز وجل، فقد سماه الله المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ، وقد جاءت هذه صريحة في الآيات التي ذكرتها: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجاء هذا وصفه كذا في كتاب الله: ليس بفظ ولا غليظ، بل كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، كان أشد الناس بالناس رحمة. ولعلي ذكرت لكم مواطن من ذلك في الأسبوع الماضي: ولا صخاب في الأسواق، بل إن رفع الصوت هذا لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله جل وعلا بخفض الصوت: واغضض من صوتك، وبين أن أنكر الأصوات صوت الدواب ولا سيما الحمير، إن أنكر الأصوات لصوته الحمير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم لا يرفع صوته إلا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، فهذا من الفقه. ولذا لما جاء أعرابي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي عنده غلظة كده، فبيكلم النبي والنبي قدامه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأعرابي يرفع صوته، فقال له صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فرفع صوته للأعرابي. ليه؟ عشان ما يحرجش الأعرابي. لو رد عليه بشويش أنا يحس إنه هو أنا الظاهر نرفع الصوت. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بنفس الطريقة التي نادى بها الأعرابي، فجعل يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. ولما انصرف الأعرابي قال أفلح إن صدق، أو قال في رواية من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا ليه؟ الأعرابي. ومعاوية بن الحكم السلمي لما فعل ما فعل، فجاء قال بأبي هو وأمي ما ضربني ولا قهرني، ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه بالحسنى فجذب قلبه وأخذ بمجامعه، وقال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والغالب في حياته الرفق صلى الله عليه وسلم إلا إذا احتاج الأمر إلى شدة. وهذا لا ينافي قول الله جل وعلا عن الكفار واغلظ عليهم، فإن الغلظ في محله مدح. أحيانا يحتاج الإنسان للشدة في بعض المواطن. ولا صخاب في الأسواق، وليس يدفع بالسيئة السيئة، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفع السيئة بالحسنة، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم. ولا يدفع بالسيئة السيئة، بل يدفع بالسيئة إيه؟ الحسنة. وده خلق يا إخوة عالي، خلق جليل وعالي جدا، ربما لا يتحمله بعض الناس. يساء إليك فتحسن، وتحسن لمن أساء إليك. لذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى محاربة النفس ومغالبتها. قال ولكن يعفو ويغفر، يعفو ويغفر ويفتح بها. طيب، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. ملة العوجاء اللي هي ملة إبراهيم، كانت حنيفية، كانت مستقيمة، ثم عوجت بعد ذلك، عوجها الناس. يعني بعد نبي الله إبراهيم بدأ يدخل فيها كفر وشركيات وأشياء ليست منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمها كما كانت، كما كانت، حتى يقيم به الملة العوجاء. يقوم بمين؟ من اللي يقيم بمين؟ الله جل وعلا يقيم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها يعني بلا إله إلا الله أعينا عميا. شوف، المعرض عن الله عز وجل يأتي يوم القيامة أعمى، لأنه تعامى ولم يبصر تلك الآيات في الدنيا، فعوقب بما فعل. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن نسي الله نسيه. نعوذ بالله من الخذلان والغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. شوف، ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكفار وقالوا في آذاننا وقر، قالوا كده في آذاننا إيه؟ وقر. وكانوا يغطون وجوههم، لا يريدون أن يروا، أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يسمعوا القرآن. وكان الكفار من كفار قريش قد أوصوا الوافدين إلى بيت الله الحرام، أول ما يدخل كده يقول له خلي بالك أن يسحرك محمد، هدو بيصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا، خلي بالك من ساحر قريش أن يسحرك بكلامه. حتى أنه روي ذلك، روي في كلام يعني، أن الطفيل بن عمرو الدوسي وكان رجلا سيدا في قومه شاعرا لبيبا فصيحا، لما أتى إلى الكعبة قال له خلي بالك إياك وساحر وشاعر قريش، ما بقول عليه ساحر وشاعر ومجنون، إياك أن تسمع كلامه. قال فوضعت الكرسف في أذني، سد ودانه، تخيل سد ودانه عشان ما يسمعش، ما هو ده قول الله عز وجل، وقالوا في آذاننا وقر وبيننا وبينك حجاب مش هنسمع، لا نريد أن نسمع لك أبدا، وبيننا وبينك حجاب، طب اسمعوا بس، لا لا نريد أن نسمع. ما هو الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه قالوا نقسم بالله أنك جئت بوجه غير الذي ذهبت به، هو عمل إيه؟ قال أما ألا تسمع يا أبا الوليد، طب اسمعني بعد ما قال اللي عنده، قال نعم قل. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا في قلوبنا أكنة، أو على قلوبنا أكنة، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كل ده له قاعد يسمع الكلام، تعجب يسمع كلاما عجيبا، نزل الكلام على قلب الرجل الكافر اللي كان جاي ليه؟ عشان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي عشان يهديه يعقله. فلما سمع إلى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدتك الله والرحم أن تسكت. مش ممكن، رجع رجل وشه مخطوف ومتغير، قال يا قوم أعرض عليكم خطة رشد ذروا هذا الرجل، سبوه فإن ظهر على الناس كان لكم عزا، ما هو منكم، فإن ظهر كان لكم عزا. في بعض الروايات قال أطلب منكم شيئا، لا أطلب منكم شيئا بعده، ذروا محمدا وقومه فإن قتل فقد استرحتم منه، حد غيركم أرحكم منه، وإن ظهر فهو عز لكم. قالوا نقسم بالله أنك جئت بوجه غير الذي ذهبت به، ماذا قال لك؟ هو قال لك إيه؟ قال لا أدري ما الذي قال سحرك، قال والله ما هو بشعر ولا هو بسحر، ما سمعت مثل هذا الكلام قط، وما هو بقول البشر، الله مش قول البشر، يبقى منزل من عند الله، يبقى أنت آمنت بالله، آمنت برب محمد. قال والله ما سمعت شيئا إلا أنه قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، وهم يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، يعلمون ذلك. فكان الطفيل حاطط الكرسف في أذنيه، وبعدين لما ذهب قال ويحك يا طفيل، أنت رجل عاقل شاعر لبيب، أنت جننت، لماذا لا تريد أن تسمع حجج الآخرين؟ وإذا أقنعك بحججه فأنت رجل عاقل، أنت مش أهبل يعني. فنزع الكرسف من أذنيه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فأسلم، ساعة ما سمع القرآن قال لا يمكن ده لا شعر ولا كهانة ولا حاجة من دي خالص، ده مش ممكن يكون كلام البشر، أنا أعرف الشعر وقوافيه وأوزانه، مش ممكن يكون ده شعر ولا ده كلام بشر أبدا بالطريقة دي. وأذانا صما وقلوبا غلفا. فإن القرآن إخوة الكرام تفتح به القلوب وتنشرح، فإن القلب ينشرح بذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكر لكم حديثا آخر وأختم إن شاء الله عز وجل، أو حديثين، لسه حديثين في الباب. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول: إنك إذا أتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إنك إذا أتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. يعني الكلام ده كان موجه لأمير أو لمن سيكون مسؤولا عن الناس، وقد يعم هذا الكلام جميع الناس. إنك إذا أتبعت الريبة في الناس، يعني دائما تشك في الناس، دائما تظهر فيهم العور والفساد والانحراف. انتوا عارفين يا إخوة من سوء التربية ان الانسان يجي الولد كده اللي يكون مخطئ يقول له: انت فاسد، انت بايظ، انت مش نافع. يقول لك: طب خلاص مانيش نافع. اما ان يقوله بلسانه او بحاله، كل ما تشوفه: والله انت ما انت فالح، والله هتفضل. معظمنا بيقع في الخطأ ده، معظمنا، وهذا خطأ تربوي. ابنك لابد أن تغرس في نفسه القيم، مش تحبطه تجيب له إحباط: أنت فاسد، أنت بايظ. لا، هنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الريبة في الناس، مش دايما تقعد تظهر عور الناس، أخطاء الناس، فلان مفسد، فلان فاسد، وهكذا تتتبع أحوال الناس. فإنك إن فعلت هذا أنت بقى اللي هتفسدهم. لما أنت عارف، أنت لما تقعد تقول لواحد: والله أنت بايظ، والله أنت فاسد، أنت عمرك ما هتفلح. شوف الرجل اللي كان بينصح أخوه كلما مر عليه ينصحه ينصحه، فكأنه أكثر عليه. قال: يا أخي، أجعلك الله علي رقيبا أم كنت علي حفيظا؟ أنت يعني ربنا جعلك علي رقيب، خلني وربي، سيبني مع ربنا. أكثر على الرجل اللي بينصح ضق صدره، فقال له: والله لن يغفر الله لك. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى على الله، تعالى على الله عز وجل، وما يدريك أن يغفر الله له. فقال الله عز وجل: من ذا الذي تآلى علي، يعني أقسمت على الله، من ذا الذي تآلى علي، أشهدكم يعني يا ملائكتي أني قد غفرت للآخر وأحبطت عمل الأول. لأنه الكلمة عظيمة، عظيمة جدا، وتدل على جهل في هذا الرجل. الله أعلم بما كان في قلب هذا الرجل. يا إخوة، إن الكريم جل في علاه، إن الكريم جل في علاه من كرمه أنه يحفظ على العبد دينه ما دام عليه محافظا. خلي بالك من كرم الله، من عاش على شيء مات عليه. ربنا يكرمك. ومن العبد ينتكس إمتى؟ حينما يظهر للناس صلاحا وقلبه فاسد. فالله أعلم بقلب هذا الناصح الواعظ، الله أعلم. لكن الله جل وعلا لا يبخس العبد حقه، مش ممكن عبد يكون صالح ومطيع والله عز وجل يبخسه، كلا والله، لكن القلب لا بد أن فيه شيء. فأحبط الله عز وجل عمل هذا الرجل. يبقى ما ينفعش دايما تظهر الفساد في الناس وتتتبع أحوال الناس وهكذا، لأنك بذلك تفسدهم. آخر حديث، آخر أثر، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه معاوية بن أبي مزرد أو مزرد يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتين وبصري عيناي هاتان، سمع أذناي هاتان وبصري عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرقه. قال أرقه. قال: فرق الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. ده في إيه؟ في إيه؟ شوف، شوف النبي أخذه وقدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، افتح فاك، ففتحه فقبله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحب، يعني الحسن والحسين. ده في انبساط، كان بينبسط صلى الله عليه وسلم. الباب ده في كلام كثير جدا، لكن سيأتي معنا أبواب خاصة بمداعبة الصبيان وغير ذلك إن شاء الله عز وجل. لذلك نحن لن نشرح هذا الحديث ونتكلم فيه، هو بس المستفاد منه في هذا الباب الانبساط، حتى مع إيه؟ الأطفال، حتى مع الأطفال. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الباب القادم إن شاء الله عز وجل باب التبسم ثم الضحك.